من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يطعمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين نصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أصحاب السنن. أما عن علاقة هذا الباب بالذي قبله، فهذا الباب كما هو معلوم يتحدث عن الغلو في القبور، والذي قبله يتحدث عن الغلو في الصالحين. ولا يخفاك أن الغلو في الصالحين يجعلهم آلهة، أما الغلو في القبور فيجعلها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. الذي يغلو في الصالح سواء كان ملكا أم نبيا أم وليا لله عز وجل إنما يصل به إلى مرتبة ليست له، فبذلك يصيره إلها يعبد من دون الله عز وجل. وأنت قد علمت علم اليقين أن أصل الشرك على وجه الأرض إنما كان بسبب الغلو في الصالحين، إنهم قدسوا هذه الأشخاص ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا حتى اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. والشاهد: ما المانع إن غالينا نحن كذلك في الصالحين أن نكون مثل هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أننا سنقلد الأمم الماضية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعناهم في هذا الأمر. فلا تستبعد أن نصل بهؤلاء إلى درجة الألوهية أو منزلهم منزلة لم ينزلها الله عز وجل لهم. كذلك الغلو في هذه الأماكن سواء كانت مقابر للصالحين أو أماكن لأناس طيبين، كذلك يجعلها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وأنت تعلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لذا فإنه ينبغي على كل داعية إلى الله عز وجل أن يقطع ذرائع الشرك. طالما أن هذا القبر سيحدث عنده شركيات، لا ننتظر أن تحدث هذه الشركيات، ولا ننتظر أن يأتي الطوفان على الناس، بل لا بد أن ننبه الناس قبل إتيان الطوفان. أما أن ننتظر إلى أن يصل المرض في البدن ثم بعد ذلك نتحدث، هذا أمر غير طبيعي. بل الأمر الطبيعي أن نحذر الناس أولا، وأن نقطع عنهم ذرائع الشرك ابتداء وتأسيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الآخر، أن الشيخ رحمه الله في أربعة أبواب أو خمسة أو تزيد على التوالي يحذر من هذه المسألة، من الغلو في الصالحين، من الغلو في المقابر، من الغلو في كذا وفي كذا. لماذا؟ لأن هذا هي طبيعة العصر الذي عاش فيه الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والداعية إن لم يكن معاصرا وإن لم يكن يعيش هموم زمانه فإنه لا يستحق أن يكون داعية، وإلا فإنه سيتكلم في واد والناس في واد آخر. فالشيخ رحمه الله يرى الشركيات وقد انتشرت في كل مكان، لذلك فإن هذا الأمر يعكس القلب، لذلك لا يترك آية أو حديثا تتعلق بالموضوع إلا وذكرها استشهادا بها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وأن يجعله شاهدا له يوم أن يلقاه. ثم كان الوقوف عند قول النبي صلى الله عليه، عند حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما قاله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما مسألة اتخاذ المساجد والسرج فعليها شواهد كثيرة، لكن هنا حكم منفرد وهو حكم زيارة النساء للمقابر. هل يجوز للمرأة أن تزور القبر؟ وإن جاز للمرأة أن تزور القبر فهل تكون الزيارة على سبيل القلة أم تكون مكثرة من الزيارة أم ماذا؟ وهذا الحديث أيضا يندرج تحته عدة أمور: الأمر الأول تخرج هذا الحديث، الأمر الثاني صور اتخاذ القبور مساجد، الأمر الثالث مناسبة هذا الحديث للباب، الأمر الرابع حكم زيارة النساء للمقابر كما ذكرت الآن. أما الأمر الأول فقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، لكن كثيرا من أهل العلم قد صحح هذا الحديث. وممن صحح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، والإمام ابن القيم، والإمام ابن كثير، والسيوطي وآخرون. وأقل درجات الحديث عند هؤلاء أنه حسن، ولا أريد أن أفصل في هذا الأمر في مسألة رجال الحديث ومن في هذا الحديث ممن تهموا بالإعلام. ثانيا، مسألة اتخاذ القبور مساجد لها ثلاثة معاني: كيف يتخذ القبر مسجدا؟ الأمر الأول أن نسجد إليها وأن نستقبلها عند الصلاة والدعاء، أن نسجد إلى القبر وأن نستقبله عند الصلاة والدعاء، هذا من معنى اتخاذ القبور مساجد. الأمر الثاني بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها، بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها. الأمر الثالث الصلاة على القبور والسجود عليها. والثلاثة كلها ذرائع للشرك قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن إجماع أهل العلم على أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا تجوز إلا صلاة واحدة هي صلاة الجنازة. أما عن حكم زيارة النساء للمقابر فهذه مسألة خلافية، فالرأي الأول يقول بالمنع مطلقا، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبر بأي حال من الأحوال. الأمر الثاني الجواز مع ضوابط الستر والتحفظ، الجواز مع ضوابط الستر والتحفظ حتى لا تكون فتنة. الأمر الثالث يفرق أصحابه بين الشابة والعجوز، فلا يجوز للشابة أن تزور المقابر وأن تذهب إليها بخلاف المرأة العجوز. أما عن أدلة المجوزين فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وأن تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفرق بين رجل وامرأة في مسألة الزيارة. كما استدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن بعدما مات فسئلت فقالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. الأمر الثالث أو الدليل الثالث من أدلة المجوزين حديث المرأة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقال لها اتق الله فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في الحديث رأى المرأة وهي جالسة عند القبر وأمرها بتقوى الله وبأن تصبر ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقوم وبأن هذا الأمر محرم عليها. أما القائلون بالتحريم وممن قال به الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ذكروا حديث أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز. قالوا إذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن تمتنع أو أن تنتهي عن زيارة المقبرة. وردوا على أدلة المجيزين يعني من قال بتحريم زيارة المرأة ردوا على أدلة المجيزين بعدة أشياء. أنهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكركم بالآخرة زوروها قالوا الخطاب هنا إنما هو للرجال وإدخال النساء في هذا ليس عليه دليل صريح. واستدلالهم بحديث زيارة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن قبره كان في طريق أم المؤمنين وهي راجعة من مكة فهي لم تتعمد الزيارة بل كان في طريقها. وفي الرواية أيضا مقال فالإمام ابن القيم قد ضعفه. واستدلالهم بحديث أنس الذي عند الإمام البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله واصبري فهو كذلك حجة للجمع حديث يحتمل الأمرين أو حجة للمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله هذا قد يشتمل اتق الله ولا تعودي إلى هذا المكان ولا ترجعي إليه اتق الله. ومن جملة التقوى أن تنتهي عن زيارة المقابر. وكذلك لو استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء. طبعا هناك أئمة قد قالوا بالمنع لكن الراجح الذي أدين الله عز وجل به أن نجمع بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وهناك حديث آخر لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وزوارات القبور حديث غير مختلف فيه فأهل العلم مجمعون على صحة هذا الحديث. وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال تزور المرأة لكن لا على سبيل الإكثار يعني أن تقل من الزيارة. فالملعونة هنا إنما هي المرأة التي تكثر من الزيارة والله عز وجل أعلى وأعلم. الباب الذي بعد ذلك ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده لكل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. إننا نجد كثيرا من الناس أصحاب عاطفة جياشة، يحبون الخير لجميع الناس ويتألمون حينما يشاهدون الناس يتألمون وهم يبكون كذلك لبكاء الناس. هذا والله أمر طيب، ولكن الحرص، كل الحرص أن نصحح عقائد الناس. إن كنا فعلا نحب هؤلاء فلنصحح عقائدهم، فهذا والله من أعظم الحب. يا عمان قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطفل الصغير اليهودي يزور، لأنه يحب هذا الطفل ويخاف أن يتفلت منه إلى النار، لذلك يدعوه إلى الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه فيدعو فنهاه، وقال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ ليبين أن من تمام الشفقة أن يحذر الناس من الشرك، وأن يدلهم على العبودية الخالصة لله عز وجل. ومناسبة هذا الباب للذي قبله معلومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن الشرك ويحذر عن كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يجعل العبد بيته قبرا؟ الحديث يحتمل أمرين. الأمر الأول: إما أن يعطلها عن ذكر الله عز وجل فلا يذكر الله في بيته ولا يصلي فيه السنن ولا النوافل، هذا قد جعل بيته قبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أفضل صلاة الرجل بعد صلاته في بيته إلا المكتوب. هذه أفضل صلاة. حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث أو في تعليقه على هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب استدل على أن الصلاة السنة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر على الإطلاق. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل إيه؟ أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب. أفضل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم الأمر، ولذلك استدل الشيخ على أفضلية الصلاة في البيت صلاة النوافل عنها في المسجد الحرام. الأمر الثاني في مسألة اتخاذ البيوت قبورا: أن ندفن فيها الموتى. أن ندفن فيها الموتى، وهذا وسيلة إلى الشرك. وكلا المعنيين وارد، كلا المعنيين وارد. قد يستغرب بعض الناس كيف ندفن بعض الناس في بيوتهم. هذا مبدأ وهذا طريق عند أصحاب الطرق الصوفية، ربما يدفنون الرجل في أرضه التي يزرع فيها أو يدفنونه في بيته ويقولون: هذه وصية. مثل هذه الوصية لا يجوز تنفيذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك نجد هذا الأمر عند بعض الطيبين ممن يحدث عندهم صقر. المرأة يسقط ولدها لا يكتمل، فكان بعض الطيبين يأتي بهذا الولد ويدفنه في البيت حتى لا يعلم أحد بهذا الأمر، أو حتى لا يحدث ضجة أو وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول: فما القول في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته؟ والجواب: هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. لا يجوز لأي واحد أن يحرك النبي مقدار شبه فيدفن النبي حيث يموت. ولعل قائلا يقول: فإن كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما قولك في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل كان نبيين؟ والجواب: لا، بل كان مقارنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نحشر، هكذا نحشر. وكذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يكثر: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. فلذلك دفن الصحابة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث هكذا نبعث صححه الإمام ابن القيم، لكن الراجح الله أعلم أنه ضعيف للأمام. ولا تجعلوها عيدا، أو لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يحتمل أيضا معنيان: أن يكون هناك احتفال عند هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكذلك أن اعتاد المجيء إلى هذا المكان لزيارة القبر، فهذا أيضا من باب العيد. يعني لا يشترط بأن يكون هناك ناس وأن يكون هناك مهرجانات وغيرها، لا، إنسان تعود على الذهاب إلى هذا القبر خصيصا فقد جعله عيدا. وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر غيره من باب أولى. ولعل قائلا يقول: فما حكم الذهاب إلى أبي وتكرار هذه الزيارة إلى القبر؟ الجواب: ليس في الأمر شيء، بل أنت تطلب له الرحمة والمغفرة وتتعظ، فالنبي لم ينهى، ولكن العمدة أن تجعل هذا القبر عيدا، بأن يكون هو قبلتك، وبأن يكون هذا القبر هو مؤنسك، وغير ذلك مما يعتقده الصوفية. طبعا من أكبر يعني الأشياء عندهم ألا يذهب الرجل إلى القبر، فهو محروم. وطبعا كل واحد له وظيفة في أيام الموالد، واحد يسقي الماء، واحد يخدم الحجيج، سموناهم هكذا، يسموناهم الحجيج، واحد يخدم فلان وفلان من هذه الطرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمجيء إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نوعان: المجيء إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول نوع شرعي، النوع الثاني نوع بدعي. أما النوع الشرعي فإنك ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشددت الرحالة إلى المسجد أم إلى القبر؟ هل يشد الرحل إلى القبر؟ لا يشد الرحل إلى القبر، ولكن يشد إلى المسجد. فذهبت إلى المسجد، فمن الأدب أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. أما الصور البدعية فهي كثيرة. الصورة الأولى أن يشد الرحلة إلى زيارة القبر، العمدة عنده هو القبر، ولذلك فإن أهل العلم نهوا وكره الإمام مالك هذا الأمر جدا، أن يقول الرجل: ذهبت لزيارة قبر النبي. كرهها الإمام مالك كرها شديدا. فأن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. فمفهوم الموافقة أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد. مفهوم المخالفة أنه إن شد الرحل إلى غير هذه الثلاثة فإنه بذلك قد ابتدع في دين الله عز وجل، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإلى قبرك، ولكنه لم يقل هذا الأمر. ثانيا، من الصور البدعية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتاد أو أن يخصص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة. هو يعني ذهب ليقضي عمره وذهب ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعود أنه في كل يوم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح أو في كل عام في عمرة رجب أو في عمرة رمضان يذهب ليزور النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد في هذا الأمر. هذه من الصور البدعية، الزيارة تكون منقطعة وغير مخصصة بوقت معين إلا إذا خصص الأمر، يعني لو خصص ولي الأمر وقتا معينا للزيارة فزر، فأنت قد فرض عليك هذا الأمر، فإن قالوا الزيارة تمنع إلا في وقت كذا وكذا فزر في هذه الأوقات. أما أن تحدد أنت هذه الزيارة هذا من الأمور المبتدعة. كذلك ذكر بعض أهل العلم تكرار أهل المدينة، هذه خاصة بسكان أهل المدينة، تكرارهم الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم البدع كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده، وهذا من اعتقاده عيدا. ومن الصور التي توصل إلى الكفر أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعظم من ذلك أيضا أن يأتي إلى المسجد لا ليصلي فيه ولكن ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الصفة الشرعية للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل قائلا قبل الجواب على هذا يقول تشدد، ونحن نقول والله ليس التشدد ولكنه هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأمر خطير جد خطير، فإن كثيرا من الناس الآن يذهبون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسلون بغير الله رب العالمين ويتجهون إليه في الدعاء وأشياء تخلع القلب، لابد من التشدد. فهو إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه الذي أمرنا بأن نفعل هذا الأمر، لا تجعلوا قبري عيدا. أما الصفة الشرعية للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون قادما من سفر وأن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توجه وجهك إلى القبر ثم تسلم عليه بالسلام المعروف، ويجوز لك أن تقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث جليل مهيب، حديث علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا أتى إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذه الفرجة، فنهاه علي رضي الله عنه. في هذا الحديث فوائد ينبغي أن نذكر الناس بها. أولا، أن زين العابدين وهو من هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضله وورعه وهو من أصحاب التقى والخير، بين لهذا الرجل أن المشروع أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نجلس على القبر وأن لا ندعو الله عز وجل عند القبر. وهذا الأثر وهذا الحديث نوجهه إلى طائفتين، الطائفة الأولى طائفة الصوفية الذين يقولون بجواز الجلوس والاتجاه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوجه إليهم هذا الحديث. كذلك للروافض ونقول لهم هذا علي زين العابدين هو الذي يقول وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بيّن لنا أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه، وحذرنا وذكرنا بأن هذا من الغلو الذي يفضي إلى الشرك، وهذه سنة آل البيت فليتبعوها إن كانوا فعلا محبين لآل البيت. ثم أمر آخر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فعلي رضي الله عنه لم يسكت، بل أمر الرجل، فإن كان الرجل يعتقد أنه يتقرب إلى الله إلا أنه صحح له المفاهيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية من خصائص هذه الأمة لا ينبغي أن نتغافل عنها. أيها الأحبة، انظر في أي مكان على وجه الأرض واسأل نفسك متى ينتشر المنكر إن سكت أهل الحق. لكل فعل رد فعل مساو له في القوة وفي الاتجاه، فطالما سكتنا عن تبليغ الناس الحق سينتشر المنكر، هذه نتيجة حتمية. أما إن بلغنا الناس دين الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى سينصرك ويؤيدك ولا يضيرك إن كان أهل الحق قلة. ثم أمر آخر، أن على من أنكر على إنسان في مسألة الإنكار، في مسألة الفتية الأدب، إن سألت مفتيا عن سؤال فلا تقل له الدليل، الأدب، إلا أن يبدأ ويبادر لك بالدليل. أما إن احتجت إلى الدليل لأمر ضروري فلا مانع أن تسأله بالدليل. أما في باب الإنكار فلا يحل لك أن تنكر إلا بدليل، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه في مسألة الإنكار، وإلا فتوقف، وقد سبق الحديث عن هذا الأمر. وكذلك حث المؤمنين على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء زرت القبر أم لم تزر القبر، فإنك لو في أي مكان على وجه الأرض فإن سلامك وصلاتك ستبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا رب العالمين أن تشفعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ نعم، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، حتى حياتهم في قبورهم إنما هي حياة العباد. ما طبيعة هذه الحياة؟ الله عز وجل بها عليم، حياة لا نعلمها. الباب الذي بعد ذلك، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم نمل أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إلى آخر الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. إن هذا الباب عظيم الفائدة، جليل القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. وهذا الحديث أيضا حديث الإمام مسلم عن ثوبان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يهلكنا بسنة عامة أي بجوع عام، محال أن يأتي طوفان عام أو مجاعة عامة تدمر أمة الإسلام، بل تكون المجاعة في بعض البلاد يموت بعض الأفراد لا تموت الأمة بأسرها. كذلك من المحال لو اجتمعت جيوش الأرض من عباد المسيح والبقر والحجر وغيرها أن يستأصلوا أمة الإسلام لن يستطيع استئصالها، ولكن مكمن الخطورة أن تتسلط هذه الأمة على نفسها كما هو واضح الآن. وكأن أعداءنا درسوا هذا الأمر جيدا وفطنوه وعلموا أن أقوى شيء لتدمير هذه الأمة ولقصم ظهرها أن يسلط بعضهم على بعض، وهم إن دخلوا أفغانستان يوجهون الناس بعضهم على بعض، وإن دخلوا العراق فإنهم يوجهون الناس بعضهم على بعض، وإن كانوا في فلسطين فإنهم كذلك يوجهون الناس بعضهم على بعض، وكل ينقسم إلى شيع وأحزاب. أقسم بالله أنها أحدثت في المسلمين ما لم يحدثه الأمريكان ولا من دون الأمريكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على التوحيد الخالص وأن نكون أصحاب عقيدة صافية. لماذا أفرض الشيخ هذا الأمر أي أن بعض الأمة يعبد الأوثان بباب مستقل؟ الجواب للرد على بعض الجهال الذين يقولون إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك لأنها أمة معصومة. وأمر آخر الرد على هؤلاء الذين قالوا أيضا بأن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، والرد كذلك على من قال أن من قال لا إله إلا الله فإنه يزول عنه الشرك لأن الشرك لا يجتمع مع قول لا إله إلا الله. لا، قد يكون الشرك مع قول لا إله إلا الله. ولعل أخا أو واحدا يقول فما القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون بأرض العرب، ومن رواية أخرى إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمام. في الباب الذي ذكره الشيخ استدل بالآيات واستدل بالأحاديث أن الشرك سيكون في هذه الأمة، والحديث الآخر ينفي تماما أن تعبد هذه الأمة غير الله تبارك وتعالى. والجواب أيها الأخ الحبيب بعدة أمور. الأمر الأول أنك لو تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرض العرب لوجدت أن هذا اليأس في زمن مخصوص، هو زمن الصحابة الأطهار الأبرار، فمحال أن يعبد الشيطان في زمن هؤلاء، هي عبادة لله عز وجل وحده. وإلا فإننا نشاهد الآن روافض يتجهون إلى غير الله عز وجل، منهم من يسكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم في مكة، ومنهم في هذه المناطق في جزيرة العرب. كذلك أن اليأس يأس الشيطان ربما يكون من صيرورة الناس كلهم إلى الشرك، يعني أن يكون الناس كلهم كفارا كما كانوا في القديم، هذا أمر قد يأس منه الشيطان، هو قد ينال بعض الناس لكنه لا يستطيع أن يصل إلى كل هؤلاء. وفي هذا الحديث دلالة على تحريم التشبه باليهود والنصارى، وأن السابقين خالفوا الله ورسوله مع أنهم أصحاب علم وأصحاب كتاب. كذلك من مانع أن نخالف الله ورسوله وعندنا القرآن وعندنا السنة إن ابتعدنا عنهما؟ ثم ننتبه أن للشيطان فخاخا يصل بها إلى الشرك، فما حكم مشابهة الكفار التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: المشابهة نوعان، مشابهة كفرية ومشابهة دون الكفر. يعني مشابهة للنصارى واليهود تصير الإنسان كافرا والعياذ بالله عز وجل. فالمشابهة الكفرية أن نعمل أفعالهم الكفرية. كالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ووضع هذه القوانين التي يحكم بها ويترك شرع الله لرب العالمين. هذا أعظم منكر على وجه الأرض، ولا مجاملة في هذا الأمر. أما المشابهة التي دون الكفر فهي من الكبائر، كأن تشبه بهم في من فرضوا فيه مما لا يكفر لبسة معينة أو مشية معينة أو كلام معين لا يصل إلى الكفر. وهذا ما نراه الآن في هذه المباريات، أصبحنا وكأننا شعوبا غربية. فمنذ سنوات كنت لا تجد امرأة في استاد، تجد النساء الآن في استاد تشجع. منذ سنوات كنت تشاهد الناس في الاستاد وهم على سبيل المثال لا يقصون ولا يفعلون، وأصبح الآن تجد الشباب عراة، لا تجد إلا شيئا بسيطا يستر عوراتهم. كذلك فعلوا كما يفعل النصارى تماما، هذا يدهن وجهه وجسده بعلم دولته، هكذا يفعل هؤلاء تشبه، هذا من الكبائر. هذه الكرة التي أضاعت الملايين والمليارات وأضاعت كذلك معها ملايين الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الذي بعد ذلك حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منه. أنا أمضي هذا الحديث لكل يائس ولكل مصدق ولكل واقف عن دين الله عز وجل. قف أو لا تقف، ادع أو لا تدعو، فإن دين الله عز وجل منتصر بك أو بغيرك. والله إنك تدعو لنفسك، وإن اهتديت فلنفسك، فدين الله عز وجل قائم إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى ما يتسب وعلى ما جزع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأن الله تبارك وتعالى قد جمع له الأرض. فكيف جمع الله عز وجل لنبيه الأرض؟ قال أهل العلم: جمعها حقيقة، لأن الأصل في حمل الكلام على الحقيقة. ما المانع أن تجمع الأرض كلها حقيقة ويراها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد شاهدها على الحقيقة. أما متى وكيف جمعت فالله عز وجل أعلم. وهذا الحديث معلم من معالم النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يصدق أن الإسلام سينتشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر في بيته، من كان يظن أن الإسلام سينتصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاط في الغار، من كان يظن أن الإسلام سينتصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقع في حفرة يوم أحد يكاد أن يموت، من كان يظن أن الإسلام سيسود وينتشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحاصره الأحزاب من كل جانب، من كان يظن أن الإسلام سيسود وينتشر وأهل الجزيرة العربية جميعا إلا مكة والمدينة وزوافا باليمن والطائف ثبتوا على دينهم والجميع قد ارتدوا، فمن كان يظن أن الإسلام سينتصر؟ من كان يظن أن الإسلام سيبقى والمغول قد دمروا أرض الإسلام؟ من كان يظن أن الإسلام سيبقى والصليبيين قد قتلوا في بيت المقدس وحده ما يزيد على 70,000. من كان يظن ويظن كل هذا يعطيك يقينا أن الذي يحفظ هذا الدين إنما هو الله رب العالمين، ومع ذلك ينتشر الإسلام ويسود بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأخ الحبيب، لو قرأت في كتب الاستشراق والتنصير للتبشير كما يسميها هؤلاء لوجدت مليارات تنفق للتنصير، أكثر من 100 إذاعة للراديو، أكثر من 30 قناة تلفزيونية، أكثر من 200 جريدة أو 300 جريدة، أكثر من كذا وكذا وكذا، أكثر من 40 مليون منصب على وجه الأرض، ومليارات وطوائف وميزانيات وهيئات وجماعات متحدون على تنصير المسلمين، ومع ذلك ماذا فعل هؤلاء؟ وفي المقابل فإنك لا تشاهد هذه المليارات ولا هذه الإذاعات ولا تلك المجلات ولا هذه الاجتماعات، ومع ذلك يسود دين الله عز وجل. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، هذا معلم من معالم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزات نبي الله صلى الله عليه وسلم التي أخبره الله عز وجل فيها بما يكون في المستقبل، أن هذه الأمة متى اجتمعت على الحق والاستقامة فإنها تغلب عدوها ويجمع لها الخير، ومتى تتفرق هذه الأمة وتتنازع فيما بينها فأنت تعلم حالها وتعلم الذل الذي يلحق بها. فالاختلاف عذاب والاتحاد قوة، وإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم أمر في غاية الخطورة في حديث ثوبان في زيادة الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. والمضلون والمضل أبلغ من الضال، لماذا؟ لأن الضال ضل في نفسه، أما المضل فضال في نفسه ويضل غيره، هو أشد عذابا عند الله يوم القيامة. وهؤلاء الضلال الأئمة الضلال 3: الأول الأمير الضال الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل، والثاني العالم الضال عنده العلم ولكنه كتمه أو أضل الناس فيه، والثالث العابد الضال عابد لكنه يعبد الله عز وجل على جهالة فيخدع كثيرا من الناس. وفي نهاية هذا الباب نعتقد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شركا سيحدث لا في الأمة كلها ولكن سيحدث في بعض هذه الأمة، وأن أخطر شيء على هذه الأمة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة الضلال الذين يحسنون الكلام ويحسنون قيادة الناس لا إلى الجنة ولكن إلى النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. معي ولا سرحت؟ وصلى الله وسلم. الباب الذي بعد ذلك ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية سنقف عندها وقفة طويلة. وقول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد سبق تعريف الطاغوت وأنه 5 أنواع. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي شاهد واحدا من هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. وفي صحيح الإمام البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت كذلك صح عن جند. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي صح أن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا 3 من السحر. السحر ينافي التوحيد وهو موجود في كل الأمم، فما من أمة إلا ويوجد فيها السحر. ومعنى السحر في اللغة كل ما خفي ودق ولطف، كل ما خفي ودق ولطف، ولذلك سمي آخر الليل سحرا، وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا في آخر الليل. وعرفه الإمام ابن قدامة فقال السحر رقا وعقد وتعاويذ. رقا وعقد، عقد وتعاويذ تؤثر في بدن المسحور أو في قلبه، تؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. يبقى لها 3 تأثيرات، إما أن تؤثر على البدن، إما أن تؤثر على القلب، وإما أن تؤثر على العقل. ومعنى رقا وعزائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر. من عقد عقدة يأتي بشيء شعر بقماش من إنسان ما ثم يعقد ثم ينفث فيها بألفاظ كفرية، هذا هو معنى العقد. تؤثر في القلب أي أنها تؤثر بالحب وبالبغض. فالسحر قد يقلب لك الحبيب عدوا والعدو حبيبا. إن المرأة حينما تدخل على زوجها في أول يوم تسألها ماذا شاهدتي، تقول لك شاهدت شيئا قبيحا لا أستطيع أن أتحمل، قد تشاهده على هيئة حيوان وهكذا الرجل. ويؤثر بقول الله عز وجل يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه عقيدة الله عز وجل قد ذكرها أنه يصل الحال بالسحر إلى أنه يفرق بين المرأة وزوجها وقد يقتل، السحر قد يقتل. وسمي الساحر ساحرا لأنه يفعل أشياء خفية، لأنه يفعل أشياء خفية من باب التمويه والخداع. ومع هذا التعريف إلا أن الحق قال أنه لا نستطيع أن نجمع السحر في تعريف واحد. لماذا؟ لأن أنواع السحر كثيرة تزيد على 20 نوعا، 20 نوع من أنواع السحر وأكثر. سحر العشق، سحر الخمول، سحر الجنون، سحر يعني سحر الأوهام، سحر الأحلام، سحر الربط وغيرها من هذه الأنواع. وهذا السحر يطلق على 3 أنواع: السحر الحقيقي وهو ما له حقيقة في الخارج، وهو نوعان: ما يؤثر بهمة الإنسان من غير آلة ولا معين، يؤثر في الإنسان من غير آلة ولا معين، يعني لا يحتاج إلى آلة، السحر لا يحتاج إلى آلة ولا إلى معين في الجن، هو يستطيع أن يؤثر مباشرة في إيه؟ في هذا الإنسان الذي أمامه. نعم، ما هو يأتي الكلام إن شاء الله. نعم. مسألة أن يؤثر هو لا يحتاج إلى معين لأنه قدم قبل ذلك التنازلات التي سبق. الثاني هو الذي يؤثر فيه الساحر في غيره، لا يستطيع أن يؤثر في الناس إلا بطريقة معينة. ما هي هذه الطريقة؟ إما أن يكون بمعين وإما أن يكون بدليل، كنجم معين أو كشجرة معينة أو كسمكة معينة. هو وصل علمه في هذا الأمر الكفري إلى أنه لا يستطيع أن يؤذي الناس إلا بهذه الأشياء. يبقى أيهما أقوى في الكفر؟ أيهما أقوى في الكفر؟ الأول ده، الأول ده مش عاوز حاجة، الثاني ده يعني لابد حاجة من ديت، لابد نجمة معينة، لابد سمكة، لابد شجرة، لابد أي شيء. يبقى الأولاني، لأن الأول يعني مباشرة. طبعا النوع الثاني، الأولاني ده بقى السحر الحقيقي، الحقيقي خالص. النوع الثاني بنسميه الطلسمات، طلسمات. النوع الثاني من أنواع السحر سحر الخيال، ويسمى بسحر التخيل أيضا. أن يعمد الساحر إلى مخيلة هذا الإنسان فيقلبها، فربما يشاهد أشياء وهي غير موجودة، يقول لك أنا أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا وهو لا يشاهد شيئا. هذا هو سحر التخيل، وهذا ينتهي بالإنسان استمر به إلى الجنون، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهناك سحر آخر وهو الأخذ بالعيوب، يعني الأولاني هو اللي بيشوف بقى. أما الثاني مبني على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بشيء معين دون غيره، قد ركز على أمر معين لا يستطيع أن ينقلب عنه إلى غيره، يشاهد كل الناس مثلا على صورة واحدة، أو يشاهد كل النساء بصورة قبيحة وهكذا. السحر المجازي وهو نوعان، حلال وحرام. السحر المجازي ثالث نوع. أما النوع الحرام فهو المشهور بما يفعله الحاوي من خداع أبصار الناس والتلبيس عليه ببعض الحيل، تكون حيلا علميا. يعني ذكرت لإخواني قبل ذلك أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما نظر طريق الرفاعية أو شيخ الطريق الرفاعية في مصر، فكان الرفاعية من عاداتهم كما يعلم الجميع أنهم يذهبون إلى حديقة ما وينادون أو بصوت ما تخرج لهم الثعابين، أو يدخلون في النار لمدة معينة. وقد ادهش هذا الأمر كثيرا من الناس، حتى إن الرجل قال له إن من كراماتي أنني أستطيع أن أدخل النار، فقال له شيخ الإسلام تيمية وأنا أدخل معك النار، وأنا أدخل معك النار، لكن بشرط واحد. قال وما هو؟ قال أن نستحم معك، أن نستحم. فلما سمع الرجل هذا الكلام ابتعد ورزع إلى الوراء، فأخذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا من العلم بحال المخالف، أخذ يسحبه من يده ويقول لعنة الله على من رجع منه، لعنة الله على من رجع منا. والرجل يرجع ولا يستطيع أن يدخل النار، والحاكم الذي يشاهد يقول له ادخل ادخل، فهو يقول لك أنا أبدأ وأدخل، ولكن الرجل امتنع. وبعدما انتهت المناظرة وهي مكتوبة موجودة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما كنت خائفا فإن دخل الرجل النار ماذا كنت تفعل؟ قال إنني أنصر دين الله عز وجل ويقيني بالله عز وجل أن الله لن يقتلني، وأن النار ستكون علي بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. أما هذا الرجل فهو ضال، هو يضع على جسمه شيئا، يعني مرهم كان يسمى مرهم الضغطة أو غيرها، يمنع عنه النار بعض الوقت، فإن اغتسل هذا الرجل فإن هذا الشيء يزول عنه والنار تحرقه. وهذا من فطنة الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله صراحة. وكذلك مادة الآن تسمى بأكسيد البزموت، هذه المادة لو وضعت على الجسم فإن الإنسان يستطيع أن يتحمل النار لبعض الوقت، ولكنها ما إن تزول إلا وتأثر الإنسان بسبب هذه النار. هذا كله من باب الخداع والسحر والتنويع على الناس، لكن هل يصل إلى الكفر؟ لا يصل إلى الكفر، هو حرام. أما السحر الحلال فهو سحر المرأة لزوجها، وكذلك سحر البيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يحمل على الكفر كفر وإلا فلا. ولو لاحظت فإن الأمر فيه تفصيل، فإن كان السحر فيه أفعال كفر وأقوال كفر فإن فاعلها يكفر، وهذا لا إنكار فيه. أما الإنكار في مسألة إن كان سحرا لكن ليست فيه أفعال كفرية أو أقوال كفرية، فالبعض يقول بكفر كالمالكية والحنابلة، والشافعية يقولون بحرمته. أما السحر الذي يتأتى عن طريق الشيطان فإن صاحبه يكفر بعدة أدلة. أولا بقول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظاهر الآية أنهم كفروا بتعليمهم الناس السحر. وكذلك قول الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وما له في الآخرة من خلاق، هذا الوعيد إن ذكر فإنما يذكر على من كفر بالله عز وجل وفعل فعلا أغضب الله رب العالمين ودخل به في الكفر. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا الأمر مذكور على سبيل العموم ومذكور أيضا بطريقة الجزم. ووجه دخول السحر في الكفر عدة أشياء. لماذا جعلنا السحر كفرا؟ أولا لأن السحر يدخل في الشرك في الربوبية. السحر نوع من أنواع الشرك في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه يعتقد نفع الشياطين وضرره وقدرته فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثانيا أنه يعتقد في هذه الكواكب وأنها مدبرة لهذا العالم. تقرأ ولا تقرأها لأنها لا تستحق القراءة، ولكن إن وقع نظرك على بعض كتب هؤلاء فإنك تشاهدهم وهم يتكلمون عن النجوم كأنها الملائكة التي تتحكم في هذا الكون. هذا هو كلامهم، يجعلون النجوم ملائكة تتحكم في هذا الكون. ثم يكفر الساحر لأنه يدعي لنفسه علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إذن يكفر الساحر كفر ربوبية لأنه يعتقد بأنه ينفع ويضر، ويعتقد كذلك بأن الكواكب تنفع وتضر، ويدعي لنفسه علم الغيب. كل هذه الأشياء من خصائص توحيد الربوبية. ويدخل في الشرك في الألوهية لأنه أي الساحر يدعو غير الله عز وجل، محال أن يصل إلى سحره إلا إذا قدم التنازلات، ومن هذه التنازلات أن يدعو غير الله وأن يستغيث بغير الله وأن يذبح لغير الله وأن يفعل هذه العبادات لغير الله حتى يرضى عنه الشيطان. فهو لا بد أن يتقرب لا إلى الله ولكن إلى الشيطان. وقد يصل الأمر به إلى أن يسجد لغير الله عز وجل، كأن يسجد لكوكب أو لنجم أو لشيطان. كذلك تجد الساحر عبدا للشيطان، فلا يأمره الشيطان بأمر إلا وانصاع له. أما عن حكم إتيان الساحر فقد ذكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه أنه على عدة حالات. الحالة الأولى أن يأتي الساحر وهو يعلم أو يعتقد أن الساحر يعلم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الساحر طبعا حكم العراف وحكم الكاهن. الحالة الثانية أن يذهب إلى الساحر وأن ينفذ ما قاله له الساحر وما طلب منه من ذبح لغير الله أو استعانة بجن أو غير ذلك، وهذا أيضا كفر. فالله عز وجل قد قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يبقى حالتان يكفر فيهم: أن يعتقد أن الساحر يعلم الغيب، حالة ثانية أن ينفذ ما ذكره له الساحر. الحالة الثالثة أن يأتي إليه وهو يعتقد أن الساحر لا يعلم الغيب وأنه لا طاعة للساحر في الشرك، إنما يأتي لكي يحل الساحر سحره، فهو يقول: أنا مضطر. وهو لم يصدقه بغير، ولم يذبح ولم يستغف بغير الله عز وجل، ولم يتعاطى أي نوع من أنواع الشرك، هو يعتقد بطلان السحرة والكهان وبطلان أفعالهم، ولكن هو مدفوع كما يقول ويذكر هو من باب الضرورة. هذه الصورة فيها خلاف. البعض ذكر أنه يجوز هذا الأمر من باب الضرورة، وهذا الرأي في غاية الضعف وليس عليه دليل. والراجح كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله أن هذا حرام وهو من المهلكات، ولكن مسألة تكفيره وإخراجه من الدين فيها نزاع. لم يتفق أهل العلم يعني بالصورة الأخيرة التي ذكرتها، أن الرجل ذهب هو يعتقد بكفر الساحر ولا يعتقد في كلامه ولا، ولكنك حتى نكون واقعيين ذهب إلى شيخ واثنين وثلاثة وعشرة ولم يجد عندهم علاجا، وبنته كما يقول تموت أمامه، وزوجته كما يقول تموت أمامه، ولا يجد أحدا من الناس، فذهب إلى بعض السحرة وهو والله يبغضهم ويكرههم. هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومسألة كفره اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم حكم عليه بالكفر والبعض الآخر حكم بأنه ارتكب كبيرة من الكبائر لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل. الصورة الرابعة أن يأتي للفرجة وللمشاهدة، أن يأتي للفرجة وللمشاهدة. عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وطبعا يوقن بكفر هذا الرجل وأن ما يفعله إنما هي أفعال كفرية، ولكن حب استطلاع لم تقبل له صلاة 40 يوما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندك أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبقات، اجتنبوا السبع المبقات، وذكر منها السحر، فلا تقترب منها ولا تطرق هذا الباب على الإطلاق. العلاقة بين الساحر والجن علاقة منفعة، فالساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان عبدا لهؤلاء، فإن كان عبدا له وكفر بالله عز وجل فإن الجنية قد ينقاد له في بعض الأشياء وقد يطيعه، حتى تصبح نفس هذا الإنسان خبيثا، فأينما حل وفي أي مكان حل فإنه ينفث سمومه. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن لابد أن نفرق بين أنواع السحر. فمن السحر ما يؤثر على العقل ويصيب الإنسان بجنون، ومن السحر ما يؤثر على الرؤية أو على تخيلات الإنسان، وقد ذكرت هذا الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر سحر تخييل، وكذلك موسى عليه السلام، فالله عز وجل قد قال عنه: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن سحر نبي الله موسى عليه السلام سحرا لا يقدح في عقيدته ولا يقدح في رسالته ولا يقدح في تبليغه، وإنما هو سحر تخييل أثر على العبد يتخيل أنه يرى حيات وثعابين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتخيل أنه يقترب من النساء وما يقترب منهن. قال القاضي عياض رحمه الله: السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، تجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي مرض لا ينكر ولا يقدح في نبوته صلى الله عليه وسلم. كيف انجلى السحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الملكان؟ فقال أحدهما: طب، أي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن فعل هذا؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي على مشط ومشاطة في بئر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه أن يذهب إلى هذا المكان، فأتي بهذه المشط والمشاطة، المشط الذي يسرح به والمشاطة الشعر الساقط، ثم عقد الساحر 11 عقدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة وفي كل عقدة ينفث وفي كل عقدة ينفث، أن يقول أقوالا كفرية، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الملكان أن يقرأ المعوذتين الناس والفلق، فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم فزال عنهما به. كيف نعرف أن هذا الرجل ساحر؟ من خلال عدة أمور وعلامات، لأن بعض الناس الآن قد انتهن هذه المهنة يقول لك: أنا أعالج بكتاب الله عز وجل، وينخدع كثير من الناس بهذا الأمر ويذهبون إليه ويقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، والرجل في حقيقة الأمر كاذب ساحر. كيف نعلم أن هذا دجال من الدجاجلة؟ بعدة أمور. الأمر الأول: إن سألك عن اسم والدتي فهو دجال ساحر. إن كان ممن يعتاد الجلوس في الظلام في أثناء عمله فهو دجال. إن طلب منك أنواعا معينة من البخور فهو دجال. إن قال لك ائتني بشيء ما، شعرة أو قماشة أو شيء من هذه الأشياء، فهو دجال. إن أعطاك شيئا ولا تدري ما فيه ولم يخبرك بما فيه فهو دجال. إن قرأ القرآن كله وفي أثناء القراءة قال كلمة أو نحوها لم تستطع أن تفهمها وأردت أن تفهمها منه لكنه لم يكررها، فاعلم أنه دجال. إن كتب كتاب الله عز وجل أو القرآن مفرقا فهو دجال. إن كتب القرآن منكوسا فهو دجال كافر بالله العظيم. إن أذن الأذان ولم يخرج للصلاة، لا أقول إنه مضطر ولكن هو لم يخرج وهذه هي عادته، كذلك هو دجال، لأن الدجال والساحر لا يتعود العمل إلا في أوقات الصلاة، إنهم يسمون أوقات الصلاة أوقات رحمة وأوقات لعنة، أوقات رحمة على المصلين العابدين وأوقات لعنة على هؤلاء الذين تركوا دين الله عز وجل. لذلك أفضل ساعة للساحر أن يعمل فيها هي ساعة الجمعة، فتشاهد إن دخلت عليه مباشرة فقال له جئتني لكذا وكذا فهو ساحر، لا تشك في هذا الأمر، معه قرين يخبره بمثل هذه الأمور. كثير من الناس ينخدع يقول لك ده قال لي على كل حال، لا والله هو دجال. يعني قد أطلت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إن شاء الله. الحديث بقية في الدرس القادم. اللهم أجر حسن تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومن بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومعذرة على إجابة الأسئلة في حضور الشيخ نبارك الله.